أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، إن الله عز وجل أنزل على رسوله وحيا يبين له فيه الحق ويبعده به عن طريق الضلال، فمن التزم بذلك فهو الناجي. ولذلك قسم الله عز وجل الناس بالنسبة إلى هذا الوحي إلى قسمين: أهل الوحي وأهل الهوى. قال الله تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فجعل الهوى مقابل الوحي، فإن لم يستجيبوا لك أي ما أنزل عليك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل في بيان هذه الحقيقة أن الوحي يقابل الهوى، فمن لم يتبع الوحي اتبع الهوى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم وهو الوحي فما لك من الله من ولي ولا نصير. إذن قسم الله عز وجل الناس إلى قسمين: أهل الوحي وأهل الهوى، والناس موزعون بين الحق والضلال، بين الوحي والهوى. والهوى أيها الإخوة هو ميل النفس بطبعها إلى تحقيق أمر، وليس كل الهوى مذموما أبدا لا، وإنما غلب الذم على الهوى لأن غالب الناس ينحرف معه، أو ولأن النفس بطبيعتها تميل إلى هذه الأمور إن لم يكن لها من الشرع والعقل حاجز. إذن ليس كل الهوى مذموما، ذلك لأن الله تعالى هو الذي ركب في النفس هذه الميول حتى يعيش البشر، وحتى تعمر البسيطة، وحتى يتحقق الوجود. ولولا شهوة المطعم ولولا شهوة المشرب لما أكل الإنسان ولما شرب، ولولا شهوة المنكح لما تزوج، ولا انتهى الكون إلى فساد، نسأل الله العافية. إذن ليس كل الهوى هو المذموم، وإنما المذموم ما كان هوى يضاد الشريعة ويضاد الوحي. أما الهوى الذي يميل إلى الشرع والحق والتزامه فهو محمود، شكل الغضب، إذا أنت غضبت دفاعا عن نفسك فهو محمود، أما إذا استغضبت ولم تغضب فقد قال الناس إنه حمار. إذن الغضب ليس كله مذموما، إذ أنه قد يفيد بدفع الأذى وإحقاق الحق وإبطال الباطل. وإذا لم أما إذا تجاوزت الحد في الغضب فذلك هو المكروه، ولذلك نقول إن الهوى المكروه هو الهوى الذي بين الإفراط والتفريط، يعني تجاوز الحد في هواه أو قصر في إعطاء الجسم شهواته الحلال التي أباحها الله تبارك وتعالى. ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشركها غيرهم، يأخذ منها المسلم وغير المسلم خالصة يوم القيامة، لا يشارك المسلم في نعيم الآخرة غيره. قل هي خالصة، نعم قل هي في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي يختص بها المسلم يوم القيامة فلا يشركه في هذه الشهوات غيره. أيها الإخوة المسلمون، إذن الهوى المذموم هو ما خالف الشريعة وخالف العقل وخالف المروءة، ولذلك ما من إنسان إلا ويصطرع فيه عند الميل للهوى عاملان: عامل الجذب وهو الجر نحو الهوى الفاسد نسأل الله العافية، واستعلاء عن الهوى هو العقل والشريعة. لذلك على المسلم أن يحتكم إذا اعتلج في نفسه أمر أن يحتكم إلى عقله وإلى شريعة الله تبارك وتعالى، والعقل والشريعة لا يختلفان. ولقد ورد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: ما من رجل يصبح إلا ويعتلج في صدره خاطران: خاطر الهوى وخاطر العقل والمروءة، فإن غلب الأول كان يومه يوم سوء. وإن غلب الثاني أي غلبها واحد أول كان يومه يوم سوء، وإن غلب الثاني دافع العقل والشريعة كان يومه يوم خير. نسأل الله عز وجل الخير. إذن ينبغي أن يحتكم إلى العقل وإلى المروءة، ولذلك ترون أن الذي يحقق شهوته يكون عقله لا شك ضعيفا كثيفا. ألا ترون أن الطفل الصغير هو أسرع الناس تحقيقا لشهواته ولو أدى ذلك إلى حرق إصبعه أو حرق ثوبه أو إصابته بجرح أو هكذا؟ فكلما أسرع الإنسان في تحقيق الشهوة المحرمة فيكون أقرب إلى الطفولة، لأنه عندئذ يكون قد حذر بعقله إلى عقل الطفولة. هذه ناحية. والمروءة قد يكون الإنسان عقله كبير، قد يقول قائل والله عقله كبير لكنه يأخذ بالشهوات، نقول إن ذلك رجل انهلمت مروءته. فما من إنسان فيه مروءة يرضى أن ينحدر بالشهوة إلى مستوى الهوى، إذ أنه عندئذ لابد وأن يصاب بالذل في الدنيا ويصاب بالبلاء في الآخرة. وأين منه قول الشافعي والله لو كان الماء البارد يسدم يضعف مروءتي لما شربته؟ والله لو كان الماء البارد يضعف من مروءتي لما شربته. وقد كان الأحنف بن خلف يقال فيه لو كان الماء يفسد مروءته لما شربه. الإنسان الذي يتبع الهوى حيث يأخذه إلى أسفل أسفل، ذلك إنسان انهلمت مروءته وضعف عقله وخف دينه، نسأل الله عز وجل العافية. أيها الإخوة المسلمون، إذا على المسلم أن يكون وأن يحكم العقل والدين في كل أمر يعرض عليه حتى يكون على بينة من الهوى. ومفتاح الهوى أيها الإخوة أمور كثيرة، أهمها ثلاثة. أولها النساء، كما يقول سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول وهي مفتاح الشيطان أي مصاريده، والخمر وهو سيفه المرهق، والدرهم والدينار وهما سهماه المسمومان. هذه الأمور الثلاثة لن أتعرض إلا إلى واحد منها أيها الإخوة، وهو المال. وفي الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، والمقصود هنا الدرهم والدينار الحرامان ليس الحلال، بل الحلال مطلوب منه، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيان هذا المعنى: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، أما النقمة فإنما تصب على المال الحرام أو الإسراف في المباح ولو كان حلالا. ولو كان حلالا إذا أسرفت في المباح يعد ذلك منفذا من منافذ الهوى والشيطان إلى نفسه. أيها الإخوة المسلمون، هذه ناحية المال وقع فيها الكثيرون وضلوا في فهمها، ذلك أن المال إنما وجد في الإسلام لهدف وغاية. هذه الغاية إعمار الأرض وإعمار الدنيا والأخذ من النعيم بنصيب تقيم فيه أوفك على الطريق المستقيم. فإذا تجاوزت ذلك إلى الحرام أو الإسراف أو التدبير فذلك الذي ينهى الإسلام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. والمسلم بطبعه يدرك هذه الوظيفة، وإن كنا نريد أن نبينها ونبين ما هي الأمور التي يجب أن يضعها المسلم في حسبانه عند صرف المال. أيها الإخوة المسلمون، المال في الأصل مال الله، فاخلفك فيه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت موكل عن الله عز وجل في هذا، فينبغي أن تصرفه فيما يرضي من وكلك، أن تصرفه فيما يرضي من وكلك، وإياك والجمع لمجرد الجمع. فلقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة كأنه بلد، والبلد القسم من الضأن الصغير، ولد الخراف الصغير، فيقف أمام الله عز وجل فيقول له: يا عبدي أنعمت عليك وقولتك وأعطيتك، فماذا قدمت لنفسك؟ إيش فعلت من المال؟ ويقول: يا رب جمعته وكثرته ونميته ولو شئت لفريد أتيتك به كله موجود عندي في الدنيا. يعني كأن الله يريد المال ويقول يا عبدي أعطيتك ومنحتك وأنعمت عليك فماذا فعلت به؟ فيقول يا رب كسرته ونميته وإن شئت أتيت لك به كله. فيعيد الله تبارك وتعالى عليه ثم يقول الرب عز وجل ما قدمت لنفسك، يعني ما للمال، ما قدمت لنفسك. فيعيد العبد عبارته جمعته وكسرته ونميته ولو شئت يا رب أتيت به كله. فيقول الرب عز وجل لا شئت العبد أتيت. ودخل معاوية على أبي هاشم خالد في مرضه وفي مرض أصيب به، قال يا خالد، فرده يبكي، قال يا خالد أتبكي من وجع ألم بك؟ قال لا والله. قال أفراقا على الدنيا؟ قال لا والله. قال ما الأمر إذا لو يشكي؟ قال يا ابن أختي أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم نأخذ به. قال وماذا؟ إيش العهد؟ إيش الوعد؟ قال أخذ علينا عهدا أن نكتفي بما كفى، أن نكتفي بما كفى، وحسب المرء من ذلك بيت ومسكن، مسكن وبيت ودابة، وما يكفي لهم ذلك، يعني أمور بالوسط. وما أراني إلا قد جمعت، يعني جمعته ولم أضعه في الوجوه الخيرة. وأخذ يكفي، أخذ علينا رسول الله العهد وما أراني أخذت بهذا العهد. هذا وظيفة المال في المجتمع المسلم. أما أن تجمعه وتفنده وتنفقه في غير وجهه أبدا لا. ولذلك كان الإنفاق يجب أن يكون في الحلال. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن، يعني المال خزائن، ولهذه الخزائن مفاتيح من مفاتيح الرجال. فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، يعني طوبى الخير الكثير، النعم الجيدة لرجل جعله الله يستعمل هذا المال في الخير. فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وسبا وويلا لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير، يعني أن يستعمل المال في الشر بئس هذا العبد ويل له. أيها الإخوة المسلمون، إذا هذا وظيفة المال في الإسلام يجب أن نعرفها وندركها. وعلينا دائما أن نتأسى بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالتزموا بهذا وكونوا عند حسن ظن ربكم بكم. وانظروا معي إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أولا حكيم عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، واثنان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل ذكر الله ثانيا فرت عيناه، ورجل أنفق فلا تعلم يمينه ما تنفق أو شماله ما تنفق يمينه. تجد هؤلاء السبعة ينطلقون من منطلق واحد هو محاربة الهوى المحرم. فما من شخص من هؤلاء السبعة إلا دفع هواه وتغلب عليه واحتكم إلى شريعة الله تبارك وتعالى وإلى المنطق وإلى العقل، لأن العقل والشريعة لا يختلفان أبدا. لما خلق الله عز وجل العقل خلق الدين والحياة، ثم خير آدم بينهما فاختار العقل فتبعه، اختار العقل فتبعه الدين والحياة. فقال الله تعالى يا آدم إن هذان لا ينفكان عنه. فالمتدين عاقل والمتدين حليم، والمتدين يترفع عن الشهوات الدنيا ويبتعد عن الحرام، أما الحلال فهو مطلوب منا أن نأخذ به. ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أقول قولي هذا وأستغفر الله.